بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. يقول المفسر رحمه الله: فإن حاجوك، قال جادلوك في الدين والتوحيد. والمحاجة الواحد يبقى عنده حجة، يعني فلما يقال في كلام المبطل أنه يحاج، فده على اعتبار ما يعتقده هو، وإلا فهو كلام مفهوش حجة أصلا. فإن حاجوك جادلوك في الدين والتوحيد بحجة باطلة وإلا فيش حجة حق على كلامه، فقل أسلمت وجهي لله، قال أخلصت نفسي وعبادتي له، ومن اتبعني، قال عطف على الضمير المتصل. أين الضمير المتصل؟ التاء الفاعل في قوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يعني أسلمت وجهي لله وأسلم من اتبعني وجهه لله. قال يعني ديني دين التوحيد الذي ثبت عندكم أيضا، وما جئت بشيء بديع حتى تجادلوني. يقصد بديع يعني جديد، يعني مبتدع. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. يقول: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الذين لا كتاب لهم من العرب. وقل للذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب معروف، الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. طيب، والأميون، وأنا فسر الأميين بالذين لا كتاب لهم من العرب، والمعنى يحتمل أوسع من كده: المشركون ممن ليس لهم كتاب من العرب وغير العرب، فيكون كده الخطاب لكل الناس، لكل من لم يدخل في الإسلام من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وللمشركين. ما هو في مشركين ليسوا من أهل الكتاب من غير العرب، زي المجوس مثلا أو غيرهم. فيقول هنا: والأميين الذين لا كتاب لهم من العرب. ممكن يتألأ من العرب وغير العرب، فتعم جميع الناس. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، قال: لما وضحت الحجة لكم أم أنتم بعد على الكفر. وفي هذا النوع من السؤال تعيير لهم، وقيل استفهام بمعنى الأمر. هذا الاستفهام لا يرد به ظاهر الاستفهام أو حقيقة الاستفهام، وإلا فهم لم يسلموا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، ده الاستفهام مطلوب الإجابة أن هم يقولوا نعم أو لا، فيعلموا النبي صلى الله عليه وسلم هم مسلمين ولا مش مسلمين. ولكن هذا استفهام له غرض آخر. فالغرض الآخر هنا ذكر حاجتين هم. أول حاجة تعيير لهم، يعني بعد أن وضحت هذه الحجة برضو لسه لم تسلموا. والأمر الثاني الذي ذكره، قال: وقيل استفهام بمعنى الأمر. يعني استفهام بمعنى الأمر؟ أأسلمتم يريد أسلموا، هو استفهام، أسلوبه استفهام، ولكن يرد به أن يأمرهم بهذا الفعل. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا فإنما عليك البلاغ، قال: قد بلغت وليس عليك هداهم، والله بصير بالعباد، قال: وعد ووعيد. إزاي وعد ووعيد والله بصير بالعباد؟ تكرر معنا مثل ذلك كذا مرة. إزاي يبقى والله بصير بالعباد وعد، وإزاي يبقى وعيد؟ وعد للمؤمن الذي يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، ما هنا: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بك وأنت قد بلغت. فهذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيجازي على ذلك. طيب والله بصير بالعباد الذين تولوا فيحاسبهم على توليهم، طيب في وعد ووعيد. وهذه الآية من جملة آية في سورة آل عمران تدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ما كانتش مقتصرة على العرب أو على قوم دون قوم، ولكنها رسالة لجميع الناس. ولما نقول لجميع الناس هذا أمر مفروض معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ربما يسلم أحد يقول ما احنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس. طيب لما يأتي حد من اليهود أو من النصارى مثلا قلت طيب ما هو أنا هو على دينه ملتزم بتعاليم دينه ولكنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تجد الآن ممكن حد ينازع ده كده كفر ولا مش كفر، وهذا شيء لا يختلف فيه أحد. الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله لجميع الخلق خارج عن ملة الإسلام، خارج عن ملة الإسلام، هذا كافر، والناس عند الله سبحانه وتعالى مؤمن وكافر. والآيات كثيرة في القرآن وسورة آل عمران، عشان سورة آل عمران كما ذكرنا قبل كده إن فيها إقامة الحجة على النصارى، يظهر فيها مسألة إقامة الحجة على النصارى، تجد هذه الآيات واضحة جلية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته نسبت ما قبله، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ أحدا ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان كافرا. خلاص، لأن الإسلام في قبل النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم على عقيدة التوحيد، الإسلام اللي كان دين جميع الأنبياء، بنتكلم على العقيدة ثم تختلف الشرائع بين الأنبياء. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الإسلام على العقيدة والشريعة، على العقيدة والشريعة، فاش حد يقول إنه موحد على عقيدة التوحيد ولكنه لا على شريعة أخرى غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو خلاص بقى الإسلام بقى عقيدة والشرع الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ثم يقول تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يقول رحمه الله إن الذين يكفرون بآيات الله قال كأهل الكتاب كفروا بنعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وكفروا بغير ذلك ولكن هو يذكر مثال مما كفروا به ماذا يقصد بآية الرجل التي كانت في كتابهم وأنكروها؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. قال كبني إسرائيل قتلوا 40 نبيا في ساعة من أول النهار. طبعا ده حاجة يعني في غاية الشناعة. لاحظ بقى العبارة القادمة يقول وفعل آبائهم فعلهم. وذلك لأن الأبناء ربما عندكم غلطة طبعا مكتوب الأنبياء الصواب وذلك لأن الأبناء على طريقتهم راضون عن فعلهم. إيه اللي منبهك ليه في هذه العبارة؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طب والذين قتلوا النبيين بغير حق ماتوا خلاص، كيف يقال بعد ذلك فبشرهم بعذاب أليم؟ هم ماتوا خلاص، هم اللي قتلوا النبيين دول حيسمعوا فين هذه النذارة؟ صافي. ولكن لأن الأبناء رضوا فعل الآباء، لأن الأبناء لم ينكروا ما فعله الآباء، فصار فعل الآباء كأنه فعل الأبناء. وهذا مررنا عليه عدة مرات في سورة البقرة، تجد مخاطبة الأبناء بفعل الآباء لأنهم رضوا فعل آبائهم، ومخاطبة الأبناء بالنعمة على الآباء لأن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. طيب لا تزر وازرة وزر أخرى، هم ما قتلوش الأنبياء، إذا تبرأ من أفعالهم، إذا تبرأ من أفعالهم مش هيخاطب بأفعالهم، إذا تبرأ من فعل آبائه من قتل الأنبياء وغير ذلك من الكفر والفجور، إذا تبرأ من ذلك خلاص هو مش هيخاطب به، ولكن لأنه رضي ذلك ولم ينكره، فإذا رضي ولم ينكره يخاطب بفعل، يخاطب بفعل. وتجد في الآيات لبني إسرائيل في سورة البقرة لو رجعنا هتلاقي إن فيها خطاب في أمور وقعت، وإذ نجيناكم من آل فرعون. طب ما هو أهل الكتاب أو اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضروش الكلام ده طبعا، والخطاب لهم في النعم، والخطاب لهم في أفعالهم، أفعال الآباء اللي هم عملوها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، طب هم ما حضروش أصلا، ممكن ولا أباءهم المبشرين ولا أجدادهم كمان المبشرين، ده بعيد خالص، ولكن لأنهم رضوا فعلا أبائهم. والسوء ده متكرر في القرآن. هنا يقول وفعل أبائهم فعلهم، وذلك لأن الأبناء على طريقتهم، هم على طريقة أبائهم راضون عن فعلهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. قال أي عندهم أيضا، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى. يعني أي عندهم أيضا، يعني هو ما فيش قتل الأنبياء بحق أصلا، ولكن هذه الصفة المذكورة بغير حق فيها تشنيع عليهم بأن قتلهم الأنبياء كان حتى بغير حق عندهم في شريعتهم. مفيش أي صورة من صور، مفيش أي صورة تخليهم أن القتل ده له مبرر ما. وهذه الصفة، هذه الصفة ويقتلون النبيين بغير حق، وصف قتل الأنبياء بأنه بغير حق بيتقال عليها صفة كاشفة، بمعنى إن هذه الصفة ملهاش مفهوم مخالفة، مفيش العكس بالعكس. يعني ويقتلون النبيين بغير حق، ما ينفعش حد يفتكر إن في قتل النبيين بحق، يقول طب لو كانوا قتلوهم بحق كان ماشي، لو مفيش أصلا قتل النبيين بحق. ولكن هذه الصفة المذكورة، هذه الصفة المذكورة ليس الغرض منها إخراج إذا كان قتل النبيين بحق، ولكن بيان شناعة هذا الفعل، بيان شناعة هذا الفعل. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس. قال قام 170 رجلا من بني إسرائيل أمروا على من قتل الأنبياء بالمعروف، يعني أمروهم بالمعروف فقتلوا في آخر النهار. وهذه من المرويات الإسرائيلية، وهذا ليس عجيبا على بني إسرائيل. ما قتلوا الأنبياء، فلما يجي حد يأمرهم بالقسط من غير الأنبياء، من باب أولى أنهم إيه؟ من باب أولى أنهم يقتلوه. طيب، ويقتلون النبيين بغير حق، كلهم قتلوا الأنبياء وصف بغير حق دل على شناعة الفعل زي ما قلنا. طيب، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هدول طب ما مش يمكن الذين يأمرون بالقسط من الناس عملوا حاجة يستحقوا عليها القتل؟ مفيش بغير حق بنا. أحسن، إيه بقى الوصف ليهم اللي جاي بالاسم الموصول الذين يأمرون بالقسط؟ الذين يأمرون بالقسط دال على سبب القتل إيه؟ فهم قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط، فدل على إن القتل ده برضو قتل بالباطل. وتجد فيه القرآن في مواضع عديدة لما بيعرف حد، تعرف طائفة بالاسم الموصول الذي الذين ونحو ذلك، لما بيعرف بالاسم الموصول يشير إلى العلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لماذا جعل لهم الرحمن ودا؟ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. تعرفهم بإيه؟ تعرفهم بالاسم الموصول الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نالوا هذا الجزاء علشان الجملة، جملة الصلة إنهم آمنوا وعملوا الصالحات. زي لو حد قال مثلا من مثلا سأكافئ الذين صلوا، سأكافئ الذين صلوا، دل على ان المكافأة سببها ايه؟ الصلاة. دل على ان المكافأة سببها الصلاة. هنا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا التعبير دل على ان سبب القتل ان هم كانوا بيأمروا بالقسط ويأمروا بالعدل. فبشرهم بعذاب أليم. قال اعلم أن من لم يجوز الفاء في خبر إن قال خبره أولئك الذين نحو حولك زيد فافهم رجل صالح. فين إن اللي بيتكلم على خبرها؟ إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين يكفرون بآيات الله، أدي إن دخل على جملة الذين يكفرون، الذين بقى اسم إن. فين الخبر؟ الخبر تبشرهم بعذاب أليم. فهو الآن بيشير إلى أن من النحويين من لا يقبل إن الفاء تدخل على خبر إن، فبقى الخبر عنده أولئك اللي في الآية بعدها، يعني إن الذين يكفرون بآيات الله أولئك الذين حبطت أعمالهم. يعني يعتبر كأن الجملة إيه؟ الجملة متصلة كده، إن الذين يكفرون بآيات الله في آخر الآية أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم قال بطلت في الدنيا لأنها لم تحقن دماءهم وأموالهم، والآخرة قال ما استحقوا ثوابا. حبوط الأعمال في الآخرة مفهوم، دول كفار حبطت أعمالهم في الآخرة فهو مش هيستحقوا ثواب على هذه الأعمال التي عملوها، واضحة. ولكن هو السؤال ممكن يتقال إزاي تحبط أعمالهم في الدنيا؟ فأعمالهم حتى إن صدرت منهم أعمال صالحة في أصلها فهي لا تحقن دماءهم وأموالهم ما داموا لم يدخلوا في الإسلام. فهذه الأعمال ده من حبوط الأعمال في الدنيا، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا. وبعد كده بقى في الآخرة قال ما استحقوا ثوابا وما لهم من ناصرين قال ليدفعوا عنهم العذاب. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قال كاليهود ومن للتبعير. حلوه ان هو هنا بيقول كاليهود، بعض المفسرين قالوا ان الايه دي في اليهود وبعض المفسرين قالوا دي في النصارى. وفي أسباب نزول يعني حتى هو حيذكر هنا سبب نزول، في أسباب نزول واردة في الآية دي متعلقة باليهود وأسباب نزول متعلقة بالنصارى، وكلها لا يصح يعني كلها لا يصح سندا. ولكن يعني هو واضح من معنى الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، إن هم كانوا يدعوا إلى كتاب بالرغم من علمهم إن هم أوتوا نصيبا من الكتاب ولكنهم يتولون ويعرضون. فيعني بغض النظر عن إيه عن صحة هذه الأسباب من عدم صحتها. وهو هنا لما يقول كاليهود هي الآية عامة بقى يعني سواء كانت في اليهود أو النصارى تشمل اليهود والنصارى. طيب ألم ترى إلى الذين أوتوا، استفهام ده شو استفهام صح؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أسلوب استفهام. الغرض من هذا الاستفهام التعجب، شيء عجيب. إيه العجيب فيه؟ إن هو يكون عنده علم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عنده علم بالكتاب ومعه نصيب من الكتاب، ثم يدعى إلى الكتاب ليحكم فيأبى ويتولى. وده أشد ظلما من الجاهل. واحد ما يعرفش، لا ده عارف فيتعجب من حاله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قال كاليهود ومن للتضعيف اللي هي من الكتاب. طيب الكتاب ده ايه؟ حسب بقى يعني لو قلت اليهود يبقى التوراة، النصارى يبقى الانجيل او التوراة والانجيل. يعني لو فسرناها على عمومها الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب يبقى التوراة والانجيل. يدعون الى كتاب الله قال التوراة او القرآن. انت ممكن تحط مع التوراة الانجيل على الكلام اللي ذكرناه دلوقتي باعتبار انه ممكن يكون اليهود والنصارى. فهنا قولان في تفسير الآية، يدعون الى كتاب الله. هل المراد بكتاب الله هنا التوراة والانجيل الكتب التي كانت بايديهم، ولا المراد بكتاب الله القرآن؟ طبعا احنا لو نظرنا لاسباب النزول المذكورة ما ذكرت ان هي يعني اغلبها ضعيف أو كلها ضعيفة، لو نظرنا لأسباب النزول هنلاقي إن هي في كتاب الله الكتب اللي بأيديهم. وربما كان هذا المعنى بغض النظر عن صحة أسباب النزول من عدمها، ربما كان هذا المعنى هو الأقرب للتعجب، أنه أوتي نصيب من الكتاب ثم دعي إلى هذا الكتاب إلى ما فيه من الحق ليحكم بينهم فيرفض ويأبى. لكن هو لو أوتي نصيب من الكتاب، لو هو أوتي نصيب من الكتاب ما هو علم بالتوراة والإنجيل ودعي إلى القرآن، طبعا هو في برهان يوصلنا في الآخر أنه لازم يستجيب للقرآن، أن التوراة والإنجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني بس هيبقى في سلسلة كده في البرهان. فالأقرب ليه أن يكون أمر يتعجب منه أن يكون الكتاب المقصود هنا الكتاب الذي بأيديهم، الكتاب الذي بأيديهم. فهنا يقول التوراة أو القرآن، يعني أنا واحد فيهم توراة يعني. ها. يمكن نقول كتاب الله عليه. أيوة التوراة كتاب الله اللي في إيديهم دي بقى على الحقيقة ليست التوراة، اللي في إيديهم بعد التعريف ليست التوراة، لكن فيها من الحق ولا لا؟ زي ما هنشوف مثلا في آية الرجم وغير ذلك من الحق اللي بقي فيه، من الحق الذي بقي في كتبهم. لذلك حتى لما تيجي مثلا تقرأ في بعض الآثار الواردة عن السلف تجدهم مثلا بيتكلموا على التوراة والإنجيل، وبعض ضعاف النفوس أو الجهلة يجوا ياخدوا بعض الآثار دي ويبص فلان من السلف ذكر أن التوراة والإنجيل لم يحرفا، دي آثار واردة عن بعض السلف. ما المقصود بذلك؟ هم كلهم بيقولوا أن اللي في إيد اليهود والنصارى محرف، ولكن بيقول أن التوراة التي هي كلام الله الذي نزل على موسى، والإنجيل الذي هو كلام الله الذي نزل على عيسى لم يحرف، هذا محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. هم بعد كده حرفوا الصحف في إيديهم. واضح المعنى ولا لا؟ لكن ما ينفعش حد يستدل لسه هذا الكلام على إيه؟ على صحة الكتب التي في أيديهم الآن اللي هم بيسموها بأن هي التوراة أو الإنجيل الذي أنزل الله على موسى أو على عيسى عليه السلام. أي بالظبط كده. حتى الناظر مثلا في بعض الكتب يعني مثلا لما ترجع للجواب الصحيح لمبدل دين المسيح لشيخ الإسلام تيمية أو هداية الحيارة لابن القيم وتجد بعض النصوص وهو بيرد على النصارى وتجد بعض النصوص بيستدل بيها ممكن يجي حد دلوقتي ينقل من هذه النصوص بيروح يبص في كتبهم في كذا وكذا فيفتح الكتب يقول لك فين الكلام ده لا ما هو حر في كذا مره من ايامهم لغايه دلوقتي يعني في بعض النصوص جدا في هذه الكتب واحنا بنتكلم في زمن قريب يعني ده يعتبر زمن قريب مش مثلا من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النصوص ما بقتش موجوده يعني مر كذا تغيير من ايامهم الى الان. قال ليحكم بينهم. يقول قيل نزلت في الرجم سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم حد المحصن في الزنا فحكم بالرجم فما صدقوه فطلب التوراة فلما أتوا بها ستروا آية الرجم بأكفهم حبوها. قال وابن السلام فهو صواب وابن سلام عبد الله بن سلام. قال وابن سلام رفع كفهم عنها وعبد الله بن سلام كان من علماء اليهود قبل إسلامه رضي الله عنه رفع كفهم عنها وقرأها على اليهود فغضبوا وانصرفوا. قال أو نزلت لما قالوا هذا سبب نزول آخر كما ذكرت أن كل أسباب لم تصح. قال أو نزلت لما قالوا كان إبراهيم يهوديا فلما قيل لهم هلموا التوراة شو نشوف فيها فأبوا. قال عن ابن عباس وقتادة إنهم دعوا إلى القرآن فأعرضوا عنه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال ثم لاستبعاد توليهم مع العلم. يعني لاستبعاد توليهم مع العلم يعني أن هذا الأمر شيء بعيد جدا شيء في غاية الغرابة يتعجب منه كيف أنتم مع علمكم تعرضون وتتولون. وهنا ثم إشارة هنا ليه إن ثم هنا مش لبيان ترتيب الزمن تراخي الزمن عارفين يقول مثلا جاء زيد ثم عمرو فتقول يبقى عمرو جاي بعديه بوقت. لا هنا مش يدعون ثم يتولى فيعود كذا يوم أو كذا شهر وبعد كده يتولون. لا ثم هنا مش للتراخي في الزمن ليس التراخي في الزمن ولكن بيقال فيها إن هي للتراخي في الرتبة التراخي في الرتبة بمعنى أن الكلام ينتقل بك إلى ما هو أشد وأعظم وأكبر إن انتقل من رتبة لرتبة. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وكمان وبعد كل ده وبعد أن أوتوا الكتاب وده المعنى وبعد أن أوتوا الكتاب يتولى فريق منهم وهم معرضون. فهنا يقول ثم لاستبعاد توليهم من الأمر ده بعيد لاستبعاد توليهم مع العلم وليس للتراخي الزمني وإلا فهم بيدعوا إلى كتاب الله وفي ساعتها بيرفضوا وفي ساعتها بيتولوا. واضح المعنى بتاع ثم ده؟ طيب. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال قوم عادتهم الإعراض أو معرضون عن كتابهم. ذلك أي الإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وهذه آية عظيمة جدا وقوف مع هذه الآية مفيد زي لما تكلمنا عدة مرات قبل ذلك في الانتفاع بالآيات التي وردت في أهل الكتاب. ذلك بأنهم قالوا البأ دي بأس لدي. ما السبب؟ ما السبب في توليهم؟ السبب في ذلك أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كل ما الواحد بيستهون العذاب ويقول لا دي حاجة بسيطة دي صغائر كل ما حيقلل من العذاب بيتجرأ على المعصية. لما يقولوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، إحنا لو تركنا الكتاب أصلاً هم كلامهم، ولو لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا هذا وكأنه من جنس المعاصي، من جنس المعاصي ده كفر، ولكن هم اعتبروه من جنس كأنها معصية، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فاستصغارهم للعقوبة جرأهم على الفعل، استصغارهم للعقوبة جرأهم على هذا الفعل. ذلك الإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قال قلائل، قال 40 يوما بعدد أيام عبادة العجل، أو 7 أيام بإزاء كل 1000 سنة يوم. وهذا ورد في كلام في الإسرائيليات أنه بعضهم ورد بعض الروايات أنهم 40 يوم، قالوا إحنا هنعدد 40 يوم، هم 40 يوم إيه؟ 40 يوم بتوع عبادة العجل. وفي بعض الروايات هي 7 أيام بإزاء كل 1000 سنة يوم، لأن هم بيقولوا أن عمر الدنيا 7000 سنة، فإذا وصلت كل 1000 يعذبوا يوم في 7 أيام. كل هذا من الافتراء يعني، حتى لو ورد أقوال أخرى كلها تأليف وباطل. قال أي الإعراض بسبب تسهيلهم عذاب الله، خدت بالك من العبارة دي؟ سبب الإعراض إن هم استسهلوا العذاب فوقع هذا الإعراض. قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال كقولهم لن تمسنا النار، وأن الله وعد يعقوب ألا يعذب ذريته، وغير ذلك مما افتروه، نحن أبناء الله وأحباؤه، وغير ذلك ما افتروه غرهم في دينهم. يعني هم ألفوا حاجات بطبيعة ممكن تحصل في بني آدم فيحذر من ذلك، هم بيألفوا حاجات وبعد كده يصدقوها وبعد كده تغرهم في دينهم، وغرهم في دينهم ما كان ثم آدي عظيمة جدا في الوقوف على ليه الناس بتتولى وليه الناس بتعرض بعد ما الحق يمالي، يستصغر الشيء ويألف الباطل وبمرور الوقت يصدقه وبعد كده يغره، هو اللي ألفه في الأول. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ما دي الفاعل، فاعل غرهم، غرهم ما كانوا يفترون. ثم يقول تعالى فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم قال لجزاء يوم لا ريب فيه، قال لا شك في وقوعه، مع أنهم كذبوا رسلهم وقتلوهم وافتروا. إيه جملة مع أنهم كذبوا رسلهم وقتلوهم وافتروا؟ ما هو التحذير ليهم، فكيف إذا جمعناهم؟ طب ما كل الناس ستجمع، ولكن التحذير لهؤلاء وصيغة الاستفهام كيف يكون حالهم وهم عملوا المصائب دي، كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. قال أي جزاء، يعني إيه وفيت كل نفس ما كسبت؟ هو بيقول لنا في التفسير جزاء ما كسبت، إيه ما كسبته النفس؟ أعملها، يعني إذا توفى النفس عملها، يعني توفى النفس الجزاء بتاع العمل، ما هو العمل عمله في الدنيا، في الآخرة التوفية بالجزاء بقى. ووفيت كل نفس ما كسبت، قال ما كسبت أي جزاء، يعني جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون. قال وهم أي كل نفس، لأنه في معنى كل إنسان. لاحظ هنا في هذا التعبير المتكرر في القرآن، هذا الأسلوب المتكرر في القرآن، ووفيت كل نفس، نفس هنا مفردة، ما كسبت على أساس أن هي كأنها نفس واحدة، وبعد كده بقت وهم لا يظلمون، انتقل الكلام للجمع. يعني لو كانت استمرت على المفرد، لو كان نظم الكلام على المفرد ووفيت كل نفس ما كسبت وهي لا تظلم، صح؟ ووفيت كل نفس ما كسبت وهي لا تظلم، واخدين بالك ولا مين فاكر حاجه شبه كده؟ كتير عدى علينا كتير. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فيبقى المفرد الاولاني على اللفظ والجمع على المعنى. المفرد الاولاني على اللفظ وفيت كل نفس ما كسبت وهم. هو المعنى اصلا مش كل نفس ما كسبت، هي مش المقصود بها نفس ما كسبت نفس واحده، ولكن المعنى ايه؟ معنى الجمع. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم، يقول كل نفس لانه في معنى كل انسان. فجاء المفرد على اللفظ وبعد كده جاء ايه؟ جاء الجمع على المعنى. وهم لا يظلمون، قال بنقصان الحسنات وتضعيف السيئات. ثم قال تعالى قل اللهم مالك الملك. يقول قل، هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم وللامه من بعده. قل اللهم، قال يا الله. اللهم هو هنا فسرها يا الله، اذا هو اعتبر على احد الاقوال في معنى اللهم ان الميم بدل حرف النداء. أنت إذا قلت يا الله، لو قلت اللهم يا بقى مكانها الميم اللي في داخل إيه؟ اللهم. لذلك ما ينفعش تجمع الاثنين مع بعض. ما ينفعش تقول يا اللهم، ما ينفعش تقول يا اللهم، كأن الميم بدل من إيه؟ بدل من حرف النداء. وهذا قول، وفي أقوال أخرى كثيرة في معنى اللهم. فيقول يا الله، فهمنا هنا على فسرها على اعتبار ان اللهم نداء لله. قل اللهم مالك الملك، قال له الملك كله سبحانه وتعالى. قال وهو نداء ثان عند من يجعل الميم مانعا من الوصفيه. ان انت هتقول قل اللهم مالك الملك، مالك تبقى نعت، صح؟ نعت لله. فبعض النحويين يقول لا، الميم لما تيجي بعد الله تقول اللهم ما ينفعش توصف، فيبقى ساعتها كانك ناديت تاني، فكانك قلت يا الله يا مالك الملك. والمعنى كده اللي بيذكره معنى حسن جدا، يا الله وبتنادي نداء تاني يا مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء، قال كمحمد واصحابه صلى الله عليه وسلم، أو الملك بمعنى النبوة. بص هنا في هذه الآية بنحمل الكلام على أعم معانيه، يعني تؤتي الملك من تشاء كل صور الملك، وتنزع الملك ممن تشاء كل صور الملك، وتعز من تشاء كل صور العزة، وتذل من تشاء كل صور الذل. يعني أوسع المعاني، أوسع معنى تحتمل الآية تحمل عليه الآية. ولكن هنا هو بيضرب أمثلة ذكرها بعض المفسرين لها اتصال بسياق الآيات. وانت تفهم ليه هذا القول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إيه علاقته باللي بعديه؟ بعد الكلام على أهل الكتاب وحلهم مع كتبهم عاملة إزاي، ثم يأتي قول الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هو هنا يذكر كمحمد وأصحابه تنزع الملك ممن تشاء. الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على عالم زمانهم، فضلهم على العالمين، وبعدين نزع الله عز وجل عنهم هذه الخيرية لما أعرضوا وتولوا، وجعل هذه الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بشروط، إذا وفوا هذه الشروط نالوا هذه الخيرية، استحقوا هذه الخيرية. فالله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء، هنا يقول كمحمد وأصحابه، هنا معنى حسن في ربطها بسياق الآية، وإن كان ده مش بيحصر المعنى عليه، واضح؟ يقول أو الملك بمعنى النبوة، لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوتيه من ربه، وحسدوا العرب إن نبي آخر الزمان يكون منهم. فالله يؤتي الملك من الملك النبوة، يؤتي الملك من يشاء، يعطيه من يشاء، مش انتوا اللي هتقسموها. فهذا الذي ذكره المفسر هنا من باب المثال للملك، وإلا فمعنى الملك أوسع من كده. وتنزع الملك ممن تشاء. قال أن تنزع منه، يعني وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزع منه الملك. قال كاليهود وصناديد قريش وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قال إذلاله كاليهود والمشركين، أو إذلاله تذل من تشاء إذلاله كاليهود والمشركين. هذا من أمثلة برضه. بيدك الخير، قال اكتفى بالخير لأنه وعلم. يعني اكتفى بالخير أو بيقول لي اكتفي في هذه الآية بالخير، بيدك الخير. طب والشر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى أيضا. الله سبحانه وتعالى بيده الخير وبيده الشر. ده تعليم لسه هيشوف هنا. بيدك الخير، الله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. طب لماذا اكتفي هنا بالخير عن الشر؟ هو ذكر هنا تعليلاته، لكن قبل ما ندخل التعليلات نعرف إن في كلام العرب، وهذا هنلاقيه في القرآن، القرآن بلسان عربي، نلاقي في كلام العرب أحيانا يذكر الشيء يستغنى بذكره عن الآخر، يعني يذكر شيء واحد وهو له مقابل يستغنى بذكر واحد عن الثاني. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يقول وله ما سكن في الليل والنهار. طيب مش فيه ما تحرك برضه؟ يعني في حاجات ساكنة وفي حاجات متحركة، صح ولا لا؟ طيب وله ما سكن، طيب وما تحرك، وله غيره، ولكن اكتفي بذكر ما سكن عن ما تحرك. ليه؟ أو دي بقى بيعللوها، يقولوا طيب ليه؟ مثلا وسرابيل تقيكم الحر. البرد، الحر، ولكن اكتفي بالحر عن البرد ولا نضر. هم هنا بقى المفسرين بيعللوا بقى، يقولوا طيب ليه هنا اكتفي بذكر واحدة عن الأخرى؟ فهنا في بيدك الخير ذكر عدة تعليلات. يقول اكتفى بالخير لأنه المرغب فيه. يعني لأنه المرغب فيه، يعني كأنه هو بيقول بيدك الخير، هو دلوقتي السائل، أو الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يسأله. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمنا من بعده كيف نسأل الله. فبيدك الخير هو ده المرغوب بالنسبة لنا، صح ولا لا؟ فأنت عندما تقول بيدك الخير، الاكتفاء بالخير لأن هو المرغوب عندك، كأنك تقول فيعني أكثر نصيبي منه، أنت بيدك الخير فأكثر نصيبي منه، أعطني منه الكثير يعني. فهذا وجه. يقول أو طبعاً لما بنتكلم هنا في التوجيهات، توجيهات هنا غير الأقوال في التفسير، يعني مش شرط تروح قايل هو يا ترى ده ولا ده. هذه التوجيهات ممكن تبقى كلها حسنة ولا تتزاحم ده وده وده، عادي يعني. يقول أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خير، باعتبار أن الكلام أصلا على الملك الذي يعطاه أحد وينزع من أحد، العزة التي يعطاها أحد وتنزع من أحد، فالكلام أصلا على إيه؟ سياق الكلام أصلا في إيه؟ في أشياء من الخير، تناسب إن هو يكون في هذا الدعاء بيدك الخير. يقول أو لأن الخير مقضي بالذات، إذ ما من شر إلا وفيه أنواع الخير. لسه كنت بتقوله دلوقتي، إن هو أصلا كل حاجة، كل حاجة تصل إلى الخير، كل حاجة فيها خير، والله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا. فبيدك الخير باعتبار أن كأن ذكر الخير عن الشر، لأن الشر فيه خير. إزاي الشر فيه خير؟ في إبليس، بص بقى الشر هو ضربت لك مثال بإيه، أكبر حاجة في الشر إبليس. طيب في إبليس، ولكن في مؤمنين هيقاوموا الشهوات وساوس الشيطان ويعادوا أولياء الشيطان، فهذا خير. في كفار بيحاربوا المسلمين، طب وفي مسلمين حيعادوهم ويجاهدون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله، يقتلون في سبيل الله، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فكل ده من كل ده من الخير. ولما نذكر مسألة إن كل شر فيه خير، ليس معنى هذا الكلام كما يتوهم البعض إن كل شر بيجيلي لازم يكون فيه خير ليا. الشر ممكن، الشر اللي بيجيلي لو أنا ما عملتش فيه بطاعة الله يبقى شر ليا ويبقى الخير لحد تاني، فهذا ينتبه له. يعني حد نزل فيه مصيبة وجزع واعترض على قضاء الله، يقول له لا ده أكيد خير، ربنا قدر لك الخير، هو ساعتها لا، ده ساعتها بالنسبة له ده مش خير. اللي يشوفه فيعتبر، اللي يشوفه فيعتبر بقى الخير ليه، بقى الخير من نصيبه. فالإنسان إذا أصابه شر يحرص على إن هو يبقى له نصيب من الخير فيه، مش هو كده كده هياخد الخير اللي فيه، يحرص أن يتعامل مع هذا الشيء. وقع في معصية، ما هو المعصية شر، حيصر عليه ويقول ما هي أكيد فيها خير، مفيش حاجة اسمها كده. إذا تاب إلى الله وأناب يبقى ساعتها خد الخير بتاعها، إذا أصابته مصيبة فيصبر ولا يجزع يبقى ساعتها خد الخير من وراء هذه المصيبة. لا هيجزع، مش هيعمل في الشر الذي نزل به، لن يعمل فيه بطاعة الله غيره اللي هياخد الخير. لما يشوفه يعتبر، بص ده فلان عمل كذا لغايه لما مات على هذا الحال، اعتبروا به عشان ما تبقوش زيه. فينتبه ليه هذا المعنى. ولكن بصفة عامة مش على الأعيان، هل الله سبحانه وتعالى يخلق شرا محضا؟ لا يخلق الله شرا محضا، كل شر يكون فيه، كل شر يكون فيه خير من ورائه. قال أو لمراعاة الأدب في الخطاب، وهذا جميل جدا، إنه أنه في خطابه لله سبحانه وتعالى يراعي الأدب فيقول بيدك الخير. يشبه ذلك ما ذكرناه من قبل في سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تقول صراط الذين أنعمت أنت يا رب عليهم، غير الذين غضبت عليهم، لا غير المغضوب عليهم. فأنت الآن تتأدب في الخطاب وتطلب هذه الرحمة، تقول غير المغضوب عليهم، ومعروفا أن الله الذي غضب عليهم، ولكن ده مقام استجلاب إيه؟ استجلاب رحمات، ده مقام طلب إنعام من الله سبحانه وتعالى. وكلها معاني حسنة. يقول وتقديم الخبر للحصر، فين الخبر اللي قدم؟ بيدك، ما أصلها إيه؟ الخير بيدك. فلما تقول بيدك الخير بقى المعنى بيدك الخير وحده. لما بيدك الخير، لما تقدم بيدك الخير وبيدك الخير وحدك، تقول وتقديم الخبر للحصر إنك على كل شيء قدير. قال من الخير والشر. قال وهذه الآية إرشاد إلى شكر نعمه من تحويل الملك والنبوة والعز للمسلمين والذل لليهود. وهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ هذه الآية بعد الآيات السابقة وانت فاهم معاني الآيات السابقة ثم تصل لهذه الآية، قل اللهم مالك الملك، تحس بطعم تاني، مذاق آخر لمعنى الآية بعد ما تقرأ اللي فات. هذا إرشاد بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. يقول وقيل نزلت لما فتح مكة ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ملك فارس والروم، فقالت اليهود والمنافقون هيهات. هم ايه هي يعني؟ فتحت مكة ماشي، لكن فارس والروم قالوا ايه هيهات، فنزلت هذه الآية، وان كان يعني هذا السبب ايه في نظري يعني. تولج الليل في النهار، يقول تولج تدخل، والإيلاج أي الإدخال. يقول أي بالتعقيب أو بالزيادة والنقص، ودول قولين للمفسرين في معنى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ودي موجودة في أكثر من موضع في القرآن. المعنى الأولاني اللي هو بالتعقيب، فيقول تولج الليل في النهار يعني تجعل الليل بعد النهار وتجعل النهار بعد الليل. ده معنى التعقيم. المعنى الثاني أقرب لمعنى الإيلاج باللغة اللي هو معنى الإدخال، وارد عن كثير من السلف، اللي هو الزيادة والنقص. إزاي الزيادة والنقص في معنى الإدخال؟ أنت دلوقتي بتلاقي النهار، النهار بيطول مثلا، دلوقتي النهار بيطول فيدخل شيء من الليل في إيه؟ في النهار، يبقى ده إيلاج الليل في النهار. يفضل الليل يدخل في النهار والنهار يطول، يدخل في النهار والنهار يطول، وبعد كده العكس يبتدي النهار يقصر، إيه؟ يدخل النهار في الليل والليل يطول والنهار يقصر. فده أقرب ليه؟ أقرب إن هو هنا المعنى إيه الفرق بين الاثنين؟ الأولاني الليل بعد النهار والنهار بعد الليل، يبقى ده تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل. المعنى الثاني ما بين الليل والنهار في الفاصل اللي بينهم، إن ده بياخد من ده وقت، فالآخر بيدخل فيه والعكس بيحصل، يبقى تولج الليل في النهار. أظن ده أقرب، واضح إن هو أقرب ليه المعنى اللغوي ليه الإيلاج اللي هو الإدخال. قال تولج أي تدخل أي بالتعقيب وربع أو بالزيادة والنقص، وضح معناها. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال كالحيوان من النطف والنطف منه، يعني الحيوان إنسان يخرج من النطف، ما هو النطف ميت والحيوان نفسه حي، فإذا كده إيه؟ حي من الميت، والعكس يطلع منه النطفة ميت وهو نفسه إيه؟ حي. قال والبيض من الطير، وعكسه إن البيض ميت والطير حي، والعكس يطلع الطير من إيه؟ من البيض. قال أو كالمؤمن من الكافر، وعكسه، وهذا على المجاز إن هو ما هو الكافر في حقيقة الأمر حي صح، ولكن هنا على المعنى المجازي إن تخرج الحي من الميت، يبقى واحد كافر من أكثر الناس ويطلع ابنه من أعبد الناس، يبقى ربنا سبحانه على أخرج الحي من الميت، هو تخرج الميت من وتخرج الميت من الحي، فيبقى واحد مؤمن وولده مثلا يكون فاجر أو كافر ونحو ذلك. طيب أي هذه المعاني؟ يشمل كل هذه المعاني، يشمل كل هذه المعاني، إن كلها دل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الملك يفعل ما يشاء، سواء كان إخراج الحي من الميت أو إخراج الميت من الحي، على المعاني الحقيقية الظاهرة أو على المعاني المجازية الأمور المعنوية زي الحي زي المؤمن والكافر كما ذكرنا. وترزق من تشاء بغير حساب. قال فمن قدر على مثل ذلك قدر على كل شيء. ايه اللي جاب موضوع القدره دلوقتي؟ لان الايه اللي فاتت اخرها انك على كل شيء قدير، الايه اللي بعدها وكانها تبين كيف انه على كل شيء قدير، كانها تفسير ليها بذكر بعض مظاهر هذه القدرة، إنك على كل شيء قدير. من ذلك تولج الليل في النهار، ما دي دخلة إنك على كل شيء قدير، وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم يقول تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. قال نهى عن موالاتهم بصداقة أو قرابة أو غيرهما. هنا نهي عن موالاة الكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال إشارة إلى أنهم الحقيق بالمحبة، يعني الحقيق بالمحبة المستحقون لهذه الموالاة. إيه لازمة العبارة دي؟ إشارة إلى أنهم، إشارة إلى أنهم، لأن المعنى في الآية من دون المؤمنين مش قيد مراد لذاته، اللي هو زي لما اتكلمنا من شويه في مساله الصفه الكاشفه، بمعنى يعني لو واحد جاء قال انا هتخذ الكافرين اولياء والمؤمنين اولياء، ما هو ده منهي عنه برضه. مش لا النهي مش عن ان هو يتخذ الكافرين اولياء ويسيب المؤمنين بس، لكن لو وافق لو خد المؤمنين مع الكافرين يبقى فيش مشكله. هو منهي عن اتخاذ الكافرين اولياء سواء كان مع المؤمنين او هو بيعادي المؤمنين. هتقول طيب ما فائدة من دون المؤمنين هنا؟ فهو بيجاوب لهم فبيقول دي إشارة إلى إن مين اللي يستحق هذه الموالاة، وليس المقصود إن هو إذا والى الكافرين مع المؤمنين فالموضوع ما فيهوش مشكلة. واضح أو مش واضح؟ طيب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هو منهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ولا منع عن اتخاذ الكافرين اولياء في حاله لو ما كانش بيوالي المؤمنين بصفه عامه؟ طيب ايه بقى من دون المؤمنين؟ بالظبط كده، هو من دون المؤمنين. طيب ايه بقى لازمتها؟ ايه فائدتها؟ هو بيشير الى ذلك فيقول اشاره الى ان هؤلاء الذين يستحقون، اشاره الى ان هؤلاء الذين يستحقون المحبه ويستحقون الموالاه. وما ينفعش حد يقول، ما ينفعش حد يقول ما لو اتخذ الكافرين مع المؤمنين اولياء يبقى ساعتها خرج من ايه؟ خرج من هذا النهي. ما هنا بقى مش المقصود بالقرابه، مش المقصود بالقرابه، يعني هو واضح ان هو مش القرابه ايه، مش قرابه النسب، الا لو اراد بان في قول، وان كان قول يعني قول بعيد، ان الا ان تتقوا منهم تقى فسر تقابه القرابة. سيب الكلام ده بس، ولو فسره بالقرابة عاوز الاستثناء يبقى متصل، فهيروح قايل يبقى كل ده داخل فيه كل حاجة، وبعد كده استثنية ايه؟ القرابة. وإن كان تقى جمهور المفسرين من السلف والخلف على غير الكلام بتاع القرابة كما سلف. ومن يفعل ذلك قال اتخاذهم أولياء بأن يظهر عليهم أسرار المسلمين فليس من الله من دين الله وولايته، هذه براءة منه في شيء. قال فإن محبتي فإن محبتي متعاديين لا تجتمعان، إن هو يكون يحب الله ويوالي الله وفي نفس الوقت يحب الكافرين أعداء الله ويواليهم. قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، طبعا واضح إن ده استثناء بعد إيه؟ بعد لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول أي إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب أن يتقى. هو هنا يذكر قولين، هو تتقوا يعني ايه؟ فسر هنا بايه؟ تخافوا يعني، صح؟ تخافوا الا ان، مش المقصود هنا تتقوا اللي هو تقوى العباده يعني، الا ان تتقوا فسر تخافوا، يبقى تخافوا منهم تقاه ما يجب ان يتقى، تخاف منه حاجه يخاف منها. فيبقى ساعتها تقاء اعرابها ايه قبل ما تقرا؟ لا ازاي؟ مفعول به. تخاف منه شيئا يخاف منه، يبقى ساعتها مفعول به. يقول الا ان تخافوا من جهتهم ما يجب ان يتقى، فيكون تقاء مفعولا به. قال وجاز ان تضمن تتقوا معنى تحذروا. تتقوا منهم، تتقوا منهم، وتتقوا أصلا ما يجيش معنى منه، يتقال يتقي فلانا منه، صح؟ ما يتقالش يتقي من فلان، بعيد عن الآية دلوقتي، يتقي فلانا، ما بتقولش يتقي من فلان. لما بنلاقي إن الفعل جاي معاه حرف في العادي ما بيجيش معاه، بيتقال يبقى فيه كلمة فعل آخر ضمن معناه في تتقوا، وهذا الفعل اللي ضمن معناه بيجي معاه من فهو ايه الفعل هنا؟ فبيقول تحذروا، تتقي فلانا وتحذروا من فلان، صح ولا لا؟ انت ما تقولش تتقي من، تقول تتقي فلانا، تقول تحذروا من فلان. فهو بيقول ممكن ان تكون ضمنت معنى تحذر، يبقى الا ان تتقوا منهم، يبقى الا ان تحذروا منهم. تقاس عفها تبقى مفعول مطلق. يبقى المعنى الاولاني الا ان تخافوا شيئا يخاف منهم، الثانيه الا ان تحذروا منهم حذرا. وهنا يبقى تقى، هنا يقول وتقى مصدر يعني مفعول، يقصد ان هو مفعول مطلق. قال نهو، هنا تقى مصدر، مصدر ده بيعرف يعني مش بيقول صرف من الاعراب. قال نهو عن الموالاه في جميع الاوقات الا وقت المخافه، فإنه جازت المداراة حينئذ باللسان. فهو ساعتها في وقت الخوف يبقى ساعتها ينفع يداري إيه؟ يداري بلسانه، ولكن قلبه إيه؟ قلبه على غير ذلك، هو مش هيواليه قلبه. لذلك هتقول طيب هو إزاي يبقى إلا أن تتقوا منهم تقام مستثناء من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إذا كان الكلام باللسان ملهوش دعوة بالولاء القلب، الولاء أصلا مكانه فين؟ في القلب. فساعتها نقول ان ده استثناء منقطع، صح؟ نقول عليه استثناء منقطع، اللي بعديه مش من اللي قبليه. بمعنى لكن يجوز ان تتقوا منهم تقاه، ان هو اصلا خارج عن ده مش عمل قلبي. هنا لما هيتقي تقاه سيقول ذلك بلسانه فقط، يداري بلسانه فقط من غير ما يكون قلبه ايه؟ يميل الى الكفار. ويحذركم الله نفسه، قال يعني عن عقاب يصدر عن نفسه، وهذا غاية التحذير، كما يقول احذر غضب السلطان نفسه وإلى الله المصير. قال فاحذروا كل الحذر. في طبعا ترهيب، ايه ترهيب شديد لما الامر اللي بيخوف به يبهم، والذي ابهمه، والذي أبهمه المحذر قادر على كل شيء. فيقول الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه. فهذه الكلمة طبعا أنت تفكر فيها إيه؟ يعني التخويف فيها لا نهاية له، لأن الذي يحذركم نفسه على كل شيء قدير. الذي يحذركم نفسه، ما فيش حد، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل بأحد عذاب ما فيش حد حي ينصره أو حيفديه بمال وغير ذلك. ثم قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم، قال من ولايتهم وغيرها أو تبدوه. يقول قيل إن تخفوا ما في قلوبكم من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تظهروه بحربه. طبعا هو لفظ الآية عام، قل إن تخفوا ما في صدوركم أي شيء في الصدور، أو تبدوه أي شيء تظهره. ولكن هو كأنه هنا بيضرب مثال للشيء اللي بيخفى في الصدر أو يظهر متعلق بسياق الآيات. قل إن تخفوا ما في صدوركم، وده مناسب جدا، الموضوع مناسب جدا بعد ذكر اتخاذ الكافرين أولياء والنهي عنه. لأن اتخاذ الكافرين أولياء الأصل فيه إن هو حاجة إيه؟ حاجة في القلب. لذلك إحنا مر معنا آية مشابهة لهذه الآية في سورة البقرة. إيه في أشيرها بقى؟ مفيش كل، وإن تبدوا الأول، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، هنا تخفوا الأول في سورة البقرة. الكلام اصلا كان على ايه؟ كان للمؤمنين بالاساس، وقبلها ذكر شرائع والخطاب للمؤمنين اللي هم الاصل عندهم ان باطنهم موافق لظاهرهم. تناسب ان اول حاجه تتقال الابداء، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه. هنا بقى اللي قبلها ايه؟ ذكر حاجه اصلا قلبيه بتتخفى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، فنسب ان الاول اللي يجي قل ان تخفوا، ان هو يخفي هذه المواد او هذه المولاه الكفار اللي بيتلخبطوا في الحفظ، ان شاء الله مش هيرسوا كده، صح؟ طيب قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، فهو ذكر ما يناسب، ذكر مثلا الولاية وغيرها، أو تبدوه إن هو يخفي مثلا التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يظهر ذلك ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ده داخل ضمن معنى إيه؟ داخل ضمن ما يبدأ أو ما يخفى، يعلمه الله. قال يحفظه الله حتى يجازيكم. وهذا ليس معنى العلم، ولكن هو لازم العلم أو نتيجة العلم. يعلمه الله فيحفظه، يعلمه الله فيجازيكم عليه، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال فكيف لا يعلم سركم وجهركم؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما هو ده أعم من اللي فات، ما هو ما في السماوات وما في الأرض يشمل اللي في صدورهم واللي أبدوه، صح ولا لا؟ ولكن الإنسان اللي بيخفي الشيء ويغفله أو يجهله أن الله يعلمه، قال له الله يعلم ذلك، وكمان الله يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، كيف يخفى عليه ما تبديه أنت أو ما تخفيه؟ طيب، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا لاحظ هنا الجملة اللي قبلها يعلمه الله، فعل مجزوم يعلمه الله، وبعد كده ويعلم مرفوعة. طيب ليه كده؟ ايوه جزاكم الله خير. مش متعلق هنا ويعلم ما في السماوات وما في الارض، مش متعلق بالشرط اللي فات، بمعنى ليس المعنى ان تخفوا ما في انفسكم او تبدوه يعلم الله ما في السماوات وما في الارض، لا دي جمله تقرير كده لوحده، ان تخفوا ما في انفسكم او تبدوه يعلمه الله، انتهت الجمله هنا، خلاص انتهت الجمله. جمله جديده بقى، ويعلم ما في السماوات وما في الارض. ولاحظ ان هي الجمله دي ويعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض ضمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقوله، ما هي الايه اولى ايه؟ قل، فسيقول لهم ان تخفوا ما في انفسكم او تبدوه يعلمه الله، وسيقول لهم ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. قال فيقدر على عقوبة متخذ الولاية لهم، وعلى كل شيء قدير عام تشمل كل شيء، ولكن برضو يذكر ما يناسب سياق الآيات أنه قادر على إنزال العقوبة لمن خالف هذا الأمر واتخذ الأولياء من الكافرين من دون المؤمنين. قل كأنه قال يحذركم نفسه، فإنه متصف بعلم ذاتي محيط بجميع الكون وقدرة ذاتية تعم المقدورات. والعلم لما يجي مع القدرة سني خاف، لأن لو في علم من غير قدرة، لو في علم من غير قدرة، حد يعلم أن فلان خالف ولكنه لا يقدر على أن يعاقبه على ذلك؟ طيب حد يقدر بس بيفوته أشياء لا يعلمها، ولكن إذا اجتمع العلم مع القدرة، أنت هنا الآية دي فيها الاثنين، تحذير بالجمع بين الاثنين، الله يعلم والله قدير، الله يعلم والله قدير، ففيها تحذير شديد لهم. سنقف هنا بإذن الله، ولكن نشير إشارة نختم بها في الآيات السابقة. في الآية السابقة كنا ذكرنا الالتفات عدة مرات، المرة اللي فاتت كنت ذكرت الالتفات في أنهي واحدة؟ أنهي واحدة؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه. كويس، من ايه بقى الايه؟ تمام. الله سبحانه وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك هنا الكلام على المؤمنين بالغائبه، مش لا تتخذوا الكافرين، لا يتخذ المؤمنون دي غائبه، غائبه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك غائبه برضه، فليس من الله في شيء إلا أن يتقوا، لا إلا أن تتقوا منهم تقاه، ده اسمه التفات ده، لأن هي لو كان على نفس نسق الكلام كان التفات إلا أن يتقوا منهم تقامه، كله غائب، ولكن جاءت هنا إيه؟ ليه؟ جاءت للخطاب. فمما قيل في ذلك، وهنا من المواطن فيها معنى حسن جدا في الالتفات، أنه لما كان لما كان اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى، ففي نهي المؤمنين لم يشأ الله أن ينسبه لهم مباشرة، ينسب الفعل لهم مخاطب لا تتخذ، ولكن نسبه على الغيبة. ولما كان إلا أن تتقوا منهم تقى، شيء أحله الله وأجازه لهم فنسبه لهم مباشرة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، وهذا من الترفق بالسامع، ترفق بهم، كأن الله سبحانه وتعالى ينزههم عن ذلك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا، هذا أحله الله. فجاء الكلام به الخطاب، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وقصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.